ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم ذات يوم في بيت عائشة فدخل بلال يؤذنه للصلاة أي يستأذن لأذان الصلاة، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يبكي. قال بلال: على ما تبكي يا رسول الله؟ قال: يا بلال، لقد نزلت علي اليوم آيات ويل لمن يقرأها ولم يتفكر بها. كثير نسمعها، بل بعض الناس من كثر ما يسمعها تجد إذا قرأها أحد قال: يا أخي ما عنده إلا هذه الآيات. هذه أبكت محمد عليه الصلاة والسلام، ولو عرفت معناها ومقصودها لبكيت الليل والنهار. قال: يا بلال، لقد نزلت علي اليوم آيات ويل لمن يقرأها ولم يتفكر بها. يقول بلال: فتلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب فقنا عذاب النار. يا ويلي لمن يسمع النار ولا يعمل للفرار منها، ثم ويلا ثم ويل لمن يسمع نعيم الجنة ولا يطلبها. القلب ما باله أيها الإخوة يسمع الآيات التي لو أنزلت على جبل لجعلته خاشعة متصدعا من خشية الله. ما بال القلوب تسمع وتعي ولا تتقي الله فيما تسمع. الله جل وعلا خلقنا للعبادة، وأي شيء أعظم حينما تمرغ جبينك وأنفك للذي خلق السماوات والأرض. أنت تعلم أن الحياة قصيرة فما عمرت فيها، وأنت تعلم أن الأرزاق بيد الله فلما تسعى خلفها وتنسى ما أعد الله لك. أنت تعلم أن الذي قدر لك هذه كلها هو الله جل في علا فلما نطلبها من غير الله.